قبل رمضان اعتقد اي. ومصحابي بلا شك يسدوب عداي يمشون في غيهم ويخطون درب العدل لنساعد الله لنساعد الله لراويهم طريق العدل محدن عارف